السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء موافق 27 من شهر ذي الحجة لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأ درس اليوم من كتاب العقيقة وسنة الولادة من كتاب المنتقى في الأحكام للإمام المجد رحمة الله علينا وعليه. ومناسبة كتاب العقيقة لما قبله من الحج وما قبله مباشرة أبواب الهدايا والضحايا ظاهر، وبعضهم يذكر هذه الأحكام وهذا الكتاب في أو حديث العقيقة في كتاب الأطعمة، لكن مناسبتها للأضاحي والهدايا ظاهر، وذلك أنها نسيكة وقربة. قال رحمه الله: كتاب العقيقة وسنة الولادة. وكأن العطف والله أعلم هنا العقيقة هي التي ما يذبح بعد الولادة للمولود ذكر أو أنثى، وهذا خاص، وسنة الولادة هذه عامة. والذي يظهر والله أعلم إما أن المعنى أنهم باب العطف على الشيء فيكون بيانا له وأن هذا من سنة الولادة، أو يكون باب العطف العام على الخاص وما هي السنة عند ولادة المولود، وأن من أعظمها العقيقة، ولهذا نص عليه. وهناك أحكام أخرى تتعلق بالمولود في تسميته، وكذلك تحلق الرأس على الخلاف في هذه المسألة وإزالة الأذى عنه، وكذلك في وقت ذبح العقيقة والتسمية كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، وهو صحابي سكن البصرة، وقال مسلم رحمه الله: ليس في الصحابة ضبي إلا سلمان بن عامر، وسكت على كلامه المزي كما يقول الحافظ، واستدرك الحافظ وقال: إن في الصحابة من بني ضبة غير سلمان بن عامر، وذكر بعضهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، رواه الجماعة إلا مسلما. وهذا العزو على طريقة رحمه الله كما تقدم التنبيه عليه مرارا في العزو إلى مسلم، في العزو إلى البخاري، فإن البخاري رواه بهذا اللفظ معلقا مجزوما به، قال: وقال أصبغ ابن الفرج، ثم ساقه من طريق أيوب عن محمد ابن سيرين: حدثنا سلمان بن عامر، ساقه بهذا اللفظ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ساقه البخاري موصولا مختصرا عن سلمان رضي الله عنه مع الغلام عقيقة، لكن بهذا التمام الذي ذكر مصنف رحمه الله فإنه عند البخاري معلق، لكنه علقه عن أصبغ ابن الفرج الأموي مولاهم، وأصبغ ابن الفرج من مشايخه، ويقول حافظ إنه روى عنه كثيرا. وهذه الصيغة حين يعلق عن شيخه هل هو حكمه حكم الموصول وشرطه شرط الصحيح أو دون ذلك؟ طريقة ابن الصلاح وجماعة أن حكمه حكم الصحيح وأنه كالموصول. ومن صيغ البخاري أنه يقول: قال لي أحيانا، وإذا قال لي فهذا ظاهر في أنه حدثه، فلا إشكال في أنه يجري مجرى الصحيح. لكن حين لا يصرح بالسماع منه فيقول الحافظ رحمه الله إن الأظهر أو صحح رحمه الله أنه دون الصحيح ودون شرط الصحيح ولا يبلغ رتبة الصحيح، ولهذا لم يصرح البخاري بالتحديث. ولا شك أن اختياره لهذه الصيغة يدل على أنه دون رتبة الصحيح، ومما يدل عليه أن بعض الروايات أو هذه الروايات التي يقول فيها مثلا وقال هشام بن عمار وقال أصبغ بن الفرج ونحوه من مشايخه ولا يقول حدثني أو حدثنا، وجد عند البخاري في مواضع في التاريخ وغيره بواسطة بينه وبين شيخه، وهذا هو السر في عدوله عن التحديث إلى قوله عن رحمه الله، وهو بريء من التدليس. فلهذا جزم العلماء بصحة الحديث لكن ذكروا بعض المعاني والأسرار التي عرفت بالاستقراء من طريقة البخاري رحمه الله حين يسلك هذه الطريقة. وهذا الحديث له طرق، وهو صحيح عن سلمان بن عامر الضبي، وجاء من رواية من طرق عنه رحمه الله ورضي عنه. وهذا عند البخاري كما تقدم من طريق أيوب عن محمد بن سيرين حدثنا سلمان بن عامر الضبي، ورواه أبو داود ورواية أبي داود والترمذي من طريق هشام بن حسان وهو القردوسي عن حفصة بنت سيرين عن الرباب بنت سليع هذه عن سلمان بن عامر، والبخاري رحمه الله ساق رواية الرباب هذه، وهي الرواية الوحيدة لها وليس لها عند البخاري إلا هذه، وكما أن سلمان بن عامر رضي الله ليس له في البخاري إلا هذا الحديث وهذه الرواية، والبخاري رحمه الله ساق رواية الرباب بسنده ولم يذكر لفظها، لكن لفظها بنحو هذا اللفظ بهذا اللفظ، لأنه مو عند أبي داود والترمذي بهذا اللفظ الذي ساقه في الباب من طريق هشام بن حسان حفصة بن سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر وهو عمها. ورواه النسائي من طريق أيوب كما رواه البخاري عن محمد ابن سيرين عن سلمان، فرواية النسائي من رواية أيوب عن محمد بن سيرين عن سلمان، وتقدم أن محمد بن سيرين سمعه من سلمان. ورواه ابن ماجه من رواية هشام بن حسان كما تقدم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان ابن عامر ولم يذكر الرباب فأسقط الرباب. وكما تقدم أن البخاري رواه مسندا عن سلمان ابن عامر مرفوعا بلفظ مع الغلام عقيقة، فهذا القدر هو الذي عند البخاري. ورواه أحمد من طرق من هذا الطريق من طريق هشام، يعني هشام ابن حسان وهو القردوسي عن حفصة عن سلمان ابن عامر كما عند ابن ماجه من هذا الطريق. ورواه أحمد أيضا من طريق الرباب ورواه من طريق يونس عن ابن سيرين كما رواه أيوب عن ابن سيرين، فالحديث محفوظ عن ابن سيرين عن سلمان، فالحديث محفوظ عن بهذا اللفظ عن سلمان بن عامر، وحديث صحيح كما جزم به البخاري في هذه الرواية التي علقها كما سبق الإشارة إليه. فهذا الخبر الصحيح في هذه المسألة وهو مشروعية العقيقة. أما قول مع الغلام عقيقة فهذا رواه البخاري مسندا كما تقدم، أما الزيادة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى فهي عند الجماعة، فهي عند الخمسة والبخاري معلقا، وهذا هو الأحسن في التعليق أن يقال رواه البخاري معلقا مجزوما به والخمسة، ويقال رواه الجماعة إلا أن البخاري رواه معلقا مجزوما به، أو يقال رواه البخاري مجزوما به وبقية الجماعة إلا مسلما، هذا أحسن، رواه البخاري معلقا مجزوما به وبقية الجماعة إلا مسلما. لكن المصنف رحمه الله طريقته بالتتبع أنه لا يفرق بين ما علقه جازما به وبين ما أسنده، وهذا سبق الإشارة إلى أنه وقع في آثار سبقت للمصنف رحمه الله. يقول قال سلمان عامر رضي الله عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة، مع الغلام عقيقة، هذه اللفظة مع الغلام تمسك بها قتادة والحسن أن العقيقة تجب للغلام دون الجارية لقوله لمفهوم قوله مع الغلام لمفهوم المخالفة، يعني قوله مع الغلام عقيقة يعني أن الجارية أو الأنثى غير لا يعق عنها، وهذا قول ضعيف، والصواب قول جماهير العلماء الأئمة الأربعة وأتباعهم أنها مشروعة، وذلك أن هذا المفهوم مردود بصريح الأخبار الصريحة التي دلت على مشروعية العقيقة، وهذا في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة ومن حديث أم كرز وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث كثيرة في هذا الباب، وهي مشروعية العقيقة عن الذكر والأنثى، وهذا سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. مع الغلام عقيقة استدل بعض أهل العلم به أيضا على وجوب العقيقة، على وجوب معه، فكونها معه أي لازمة، والمعية تقتضي المصاحبة وعدم الانفكاك، كما سيأتي في حديث سمرة كل غلام رهينة بعقيقته بعقيقته، وهذا أيضا أقوى في الدلالة، لكن حديث سلمان فيه دلالة، والحديث قد تجتمع فيه دلالات، وهذا هو إحدى الروايتين عن أحمد وهو قول الظاهرية، واختاره أبو بكر عبد العزيز، وقال الجمهور يقولون ليس بواجب، وهذا هو الأظهر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها في أخبار كثيرة، كما أنه في نفس الحديث أنه قال تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق سمى فيه، دلت الأخبار على أن هذا ليس بواجب، فإذا كان هذا ليس بواجب فما معه أيضا من ذكر العقيق ليس بواجب، بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى، في الصحيحين من حديث أنس، وفي الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع، وفي قصص، وفي قصة أبي موسى رضي الله عنه أنه، وكذلك قصة حديث أبي أسيد في صحيح البخاري أيضا في قصة ابنه المنذر الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام المنذر، وفيه أن وكذلك أيضا في قصة في أحده في أنه عليه الصلاة والسلام سمى ابنه إبراهيم ليلة ولد، فالشان أنه عليه الصلاة والسلام سمى ابن أبي موسى، قال ولد لي غلام فأتيت به النبي عليه الصلاة والسلام فأخذه وحنكه وسماه إبراهيم، غدات ولد، ومع أنه عليه الصلاة والسلام قال يسمى يوم سابعه، فدل على أنه ليس بواجب، وكذلك العقيقة ليس بواجب، وكذلك أيضا لم يذكر في الحديث أنه أمره بعقيقة، وهذا مما يحتاج إلى بيانه، وكذلك في الصحيحين من حديث أنس لما قالت أم سليم يا أنس احفظه ولا يتناول شيئا حتى تأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، قالت لا يأكل شيئا، وأرسلت معه بتمرات الحديث، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حنك، وكما حنك إبراهيم الذي سمى ابن أبي موسى سمى إبراهيم وحنك عليه الصلاة والسلام، فسماه وسماه عبد الله عليه الصلاة والسلام، سماه عبد الله ابن أبي طلحة، وهذا غداة ولد ولم تؤخر تسميته إلى اليوم السابع. وكذلك أيضا في قصة أسماء بنت أبي بكر نحو من هذا في الصحيحين في قصة ابنها عبد الله بن الزبير، وكذلك في قصة حديث أبي أسيد رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه جاء بغلام له ولد له فأتى به النبي عليه الصلاة والسلام بعد ولادته مباشرة فسماه المنذر عليه الصلاة والسلام في قصة. وفي روى مسلم أيضا من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولد لي غلام سميته إبراهيم على أبي إبراهيم. وكل هذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هؤلاء الولدان غداة ولادتهم أو ليلة ولادتهم، مما يدل على أن الأمر فيه سعة في التسمية، وكذلك ما يقارنه والحكم واحد في الجميع من جهة أنه ليس بواجب، وكذلك أيضا من جهة أنه لم يذكر في هذه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعقيقة. وأيضا كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو إن شاء الله وعند أبي داود أنه ذكرت العقيقة عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الله لا يحب العقوق، فمن ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل. والحديث رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وفيه فمن أحب أن ينسك عنه فليفعل، فدل وهذا صريح في أنه ليس بواجب لأنه وكله إلى محبته، فدل على أن ما يفهم من هذه الأخبار دلالته على الاستحباب لا على الوجوب. ولهذا قال مع الغلام عقيقة، مع الغلام عقيقة معنى معقوقة، واختلف في اشتقاق العقيقة، فقال أبو عبيد والأصمعي العقيقة هي الشعر الذي على رأس المولود، وذلك أنه من العق هو الشق، والمعنى أن الشعر يشق الرأس ويخرج من الرأس فسمي عقيقة، وسميت الذبيحة عقيقة تسمية للشيء بما جاوره أو كان سببا له. فلما كانت الولادة سببا للعقيقة، سبب العقيقة، ويشرع أن يحلق رأسه كما في حديث سمرة رضي الله عنه، فلهذا سميت لا لأن الذبيح عقيقة لكن لأنها سبب الولادة. نقول هذا قول أبي عبيد القاسم بن سلام والأصمعي. وقال وأنكر الإمام أحمد هذا رحمه الله على أبي عبيد، وقال العقيقة هي الذبيحة من العق وهو القطع، وذلك أنها تعق أوداجها أي تقطع أوداجها، وهذا هو مقتضى اللغة من جهة العق والعقوق وهو القطع والقطيعة، فسميت عقيقة من هذه الجهة أنها تقطع أوداجها، وهذا رجحه ابن عبد البر وجماعة من أهل العلم. وذهب بعض أئمة اللغة كابن فارس إلى أن العقيقة تطلق على الأمرين، على الشعر الذي على رأس المولود وعلى نفس النسيكة والذبيحة التي تذبح عن المولود. واختار ابن القيم هذا في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود، وقال إنه أولى، قال إنه أولى جمعا بين الأمرين، لأنه في الحقيقة كله عق، فهو عق من جهة أن الشعر عق وأنه يشق الرأس ويخرج من الرأس، وكذلك العقيقة من جهة قطع أوداجها. لكن الحديث قد تؤيد قول إمام أحمد رحمه الله، قوله مع الغلام عقيقة، مع الغلام عقيقة، فأطلق العقيقة على نفس الذبيحة التي تذبح، وهذا أقرب لكن هذا الاسم كرهه بعض أهل العلم، وإن كان هذا مشتهر عند أهل العلم وفي كتب الحديث وفي كتب الفقه، وأن هذا هو المعروف، وعلى هذا فلا بأس بذلك. وفي حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله ابن عمر، سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام عن العقوق فقال: لا أحب العقوق، لا أحب العقوق الحديث. فقيل إنه يكره تسميتها بالعقيقة، وقيل لا كراهة في ذلك، لأنه جاء في الحديث: كن مع الغلام عقيقة، كل غلام رهينة بعقيقته عقيقته. ويكون على هذا من جنس العشاء والعتمة، فجاءت تسميتها بالعشاء والعتمة، لو يعلمون ما في الصف الأول والعتمة، أو كما في الحديث، وجاء النهي عن ذلك. فالمعنى أنه يكره الهجر الاسم الأولى وهو العشاء، ولا بأس من استخدام الاسم هذا أحيانا كما جاء في الأخبار. كذلك الأولى يعني تسمى نسيكة، أو أنها لا يهجر الاسم الشرعي وهو النسيكة، ولا بأس أن تسمى عقيقة، ولا بأس أن تسمى عقيقة، فيكون من باب اختيار اللفظ الذي ربما أحيانا تنبو عنه النفس وهو فيه معنى العق والقطع، فليس فيه النهي عن إطلاقه، لكن النهي عن ملازمته، وكون الاسم هذا هو الذي يذكر على كل حال. لكن لو أنه لم يهجر الاسم الشرعي النسيكة، وذكرت العقيقة أحيانا، ذكرت العقيقة أو ذكرت النسيكة فلم تهجر، في هذه الحالة لا بأس، لدلالة الأخبار في تسميتها عقيقة مع الغلام عقيقة. فأهريقوا عنه دما، أهريقوا يعني أريقوا، أريقوا عنه، وأريقوا عنه، والها أحيانا والهمزة تتعاقبان، تتعاقبان، مثل أهل، وكلمة أهل، وأن أصل الآل أهل، أصله أأل، فقلبت الهاء إلى همزة ثم سهلت وناس، فلهذا مدت الألف، فقيل آل، فقيل آل، فقد تتعاقب، فقد يتعاقب هذان الحرفان. قال هريقوا، يقال هريقوا وأهريقوا، فأهريقوا عنه دما، أهريقوا عنه دما، وهذا أمر، والأمر وقل أحواله الاستحباب. وهذا الدم في هذا الخبر مبهم، لم يبين ما قدره، وكذلك أيضا في حديث سمرة مبهم، لم يبين قدر الدم، وجاء في حديث عائشة وحديث أم كرز، حديث عبد الله بن عمرو، وحديث أخرى من حديث فعلية من حديث ابن عباس وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، بين ذلك. وفي حديث عائشة وحديث أم كرز أنها في أن عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، فأهريق عنه دما، عنه دما، وأميط عنه الأذى، وأميط عنه الإماطة الإزالة، الإزالة. والأذى الذي يماط عنه اختلف، قيل إن الأذى هو الشعر بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: ويحلق رأسه، فسروا الأذى بقوله: ويحلق رأسه. وثبت عن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما قالا: يعني إن لم يكن حلق الرأس كما رواه داود فلا ندري ما هو، فلا ندري ما هو. وجاء عند الحاكم: ويماط عن رأسه الأذى، من حديث عائشة، ويماط عن هذا. وعند أبي الشيخ: وتماط عنه أقذاره. وهذه الرواية ينظر هل ثبت أو تثبت، لكن وإن لم تثبت فهي أظهر في الدلالة على معنى الخبر، لأن قوله: أميط الأذى عنه الأذى عام، فالأظهر والله أعلم أن الأذى الذي يماط عنه يشمل كل أذى يعلق به، لأنه حين يخرج الجنين من الرحم يعلق به أذى وأقذار، فلهذا تماط عنه الأقذار ومن آثار الولادة. ثم بعد ذلك أيضا يكون إزالة الشعر، إزالة الشعر، وأنه من ذلك كما في الحديث، ولهذا قال فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، لأن الحديث لم يخص أذى من غيره. وكأن هذا والله أعلم إشارة إلى رد ما كانت عليه الجاهلية، إلى رد ما كانت عليه الجاهلية. هذا سيأتي في حديث بريدة رضي الله عنه أنه كانوا في الجاهلية إذا ذبحوا الشاة عمدوا إلى أوداجها، ثم أخذوا صوفة أو خرقة فاستقبلوا بها أوداج الشاة، ثم لطخوا بها رأس المولود. فلما جاء الإسلام قال كنا نذبح الشاة ونحلق رأسه ونلطخه بالزعفران، وهو حديث جيد رواه أبو داود عن بريدة، وهو موقوف عليه، لكن هو حكاه هذا يظهر أنه كان قال كنا بعد جهوي فإذا ولد. فلما جاء الله بالإسلام، وهذا ظاهر بأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في حكم المرفوع. ثم جاء صريحا بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها بنحو حديث بريدة، وفيه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلطخ رأسه أو نضع على رأسه الزعفران. وفي هذا إشارة إلى المشروع من ذلك، وهو إماطة الأذى لا وضع الأذى، هذا خلاف ما كان عليه الجاهلية، فهم يضيفون أذى إلى أذى، بمعنى أنهم يذبحون الشاة ويأخذون الدمها، يأخذون الدم ثم يلطخون رأسه مع ما فيه من أقذار، فخالفت سنة الإسلام سنة أهل الجاهلية. كأن هذا والله أعلم هو المعنى الذي أشار إليه عليه الصلاة والسلام في رد ما كانوا عليه، في رد ما كانوا عليه، فأمر بالتخلية ثم التحلية. التخلية من الأقذار، التخلية أيضا منع إصابته بالنجاسة بالدم، والتحلية بأن يصاب بما يكون تطيبا لبدنه بالزعفران ونحو ذلك. والأظهر والله أعلم أنه يعني كل ما يحصل به تطيب لبدنه فإنه مطلوب، ولقال وأميطوا عنه الأذى، وأميطوا عنه الأذى. وعن سمرة رضي الله عنه، سمرة بن جندب الهلال الفزاري صحابي مشهور جليل رضي الله عنه، توفي سنة 59 كما يقول الحافظ بن حجر، ويقول الذهبي سنة 59 للهجرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابع ويسمى فيه ويحلق رأسه، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا عند الخمسة من طريق سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، عن الحسن عن سمرة. وقد سمع الحسن هذا الحديث من سمرة، يعني هذا الحديث سمعه من سمرة كما رواه البخاري مسندا، مسندا عن من طريق حبيب بن الشهيد، حبيب بن الشهيد، أنه أن حبيب بن يعني أن من طريق قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد أن أنس بن سيرين أمر حبيب بن الشهيد أن يسأل الحسن، قال سله ممن سمع حديث العقيقة، فقال الحسن سمعته من سمرة، سمعته، هذا مسند عند البخاري. فأخذ العلم من هذا أن الحسن سمع حديث العقيقة، وسماع الحسن من سمرة فيه كلام لأهل العلم، وسبق في بعض الأخبار إشارة إلى هذه المسألة، لكن في خصوص هذا الخبر البخاري رحمه الله أشار إلى هذا. وبعضهم تكلم في هذه الرواية وقالوا إنها من رواية قريش بن أنس عن حي بن الشهيد، وقريش بن أنس هذا حصل له تغير، وقالها الإمام أحمد رحمه الله، يعني أحمد قال إنه قد تغير، فلهذا قال بعضهم لعله مما وهم فيه، يعني في ذكر هذه القصة في سؤال حي بن الشهيد للحسن كما أمره ابن سيرين محمد ابن سيرين. لكن هو رواه من طريق علي المديني عن قريش بن أنس، وقريش بن أنس وعلي سمع من قريش قبل تغيره، فلعله يعني مما خفي عليه أحمد رحمه الله. فالمقصود أنها رواية ثابتة في هذا، ولعل السر كما يقول الحافظ رحمه الله في أمر ابن سيرين لحي بن الشهيد أن يسأل الحسن ممن سمع، لأن البزار روى من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة نفس حديث سمرة، وأنه رواه ابن سيرين عن أبي هريرة، فلهذا أشكل أو أحب أن يسمع ابن سيرين هذا الحديث، يعني كما أنه روى عن أبي هريرة هل هو أيضا ثابت عن سمرة كما رواه نفس ابن سيرين عن أبي هريرة، فحب أن يستظهر برواية الحسن. فثبت له حي بن الشهيد قول الحسن وأنه سمعه من سمرة. قال كل غلام، هذا أيضا دلالة مثل ما تقدم، وكونه نص على الغلام لا يدل على الخصوص لدلالة الأخبار الأخرى في أنها مشروعة للغلام والجارية، وهذا قول عامة أهل العلم. كل غلام رهينة بعقيقته، الرهينة هنا اختلف العلماء فيها على أقوال، قيل إنه لا يشفع الولد في لوالده إذا مات وهو صغير، لا يشفع، وهذا عن الإمام أحمد قال الخطابي وهو أجود ما قيل فيه. وقيل رهينة بعقيقته يعني أنه مرتهن كما كرتهان الشيء في يد المرتهن، وأنه لا يفك حتى يؤدي الراهن الحق، لأن المرتهن لازم في حق، يعني له ذلك له ذلك، وأنه لازم في حق الراهن، فهي واجبة من جهة لزوم الرهن في يد المرتهن، وأنه لا ينفك الحق ولا يزول الحق ولا تبرأ ذمة الراهن إلا بأداء الرهن، فشبه بلزوم الرهن وثبات الرهن في يد المرتهن، فكذلك الغلام رهين بالعقيقة. وهذا الوجه استدل به على وجوبها، وقيل إنه رهين، وهذا هو القول الثالث، بإزالة أقذاره، بدليل قوله أميطوا عنه الأذى، وأميطوا عنه، لأنه قال في نفس الحديث في الذي قبله وأميطوا عنه الأذى، وأن هذا هو الارتهان، لكن هذا فيه نظر. والمسألة محتملة، وابن القيم رحمه الله ضعف ما روي عن أحمد رحمه الله من القول، وهذا مشهور عن أحمد، وهو قوله إنه لا يشفع إذا لم يعق عنه، فإنه لا يشفع إذا مات وهو صغير، لا يشفع الغلام أو المولود لوالديه لا يشفع. ورد هذا بوجوه، وقال إن هذا لا مناسبة بينه وبين الشفاعة، شفاعة لا تكون إلا بإذن الله ورضاه عن المشفوع. وذكر وجوها تدل على هذا المعنى، وقال إنه قاله عطاء بن أبي رباح، يعني قال إنه أيضا سبق عطاء بن أبي رباح الإمام أحمد، قاله عطاء يعني هذا قاله عطاء بن أبي رباح والإمام أحمد. والحافظ بن حجر ذكره عن عطاء الخراساني، عن عطاء الخراساني، لكن ابن القيم قال عن عطاء ابن أبي رباح. فهذا محتمل كما تقدم. واختار ابن القيم رحمه الله ما معناه أنه رهين في إذا لم يعق عنه، أي أسير وحبيس لكيد الشيطان، لكيد الشيطان وتسويل الشيطان، وأنه يقع في وثاقه، وأنه يعوقه عن الخيرات وعن مصالحه في دينه ودنياه. كما أنه يشرع في حق المولود أن يذكر الله سبحانه وتعالى ابتداء حين وضع النطفة في الرحم، في قوله عليه الصلاة والسلام، لو حديث ابن عباس صحيح البخاري عنه رضي الله عنه، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فهذا ابتداء عند أول وجوده حين يسمي ويقول هذا الدعاء ابتداء، ثم عند ولادته بعد ذلك فإنه يسن أن يعق عنه، فيكون في ابتداء أمره وبعد خروجه يحاط بهذا السياج العظيم من كيد الشيطان، فيكون سببا في فكه من أسر الشيطان ومن كيد الشيطان. وذلك أن هذه العقيقة فيها شيء موروث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في فداء إسماعيل، فهي سنة عن أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلهذا شرع هذه العقيقة وهذه الذبيحة وهذه النسيكة فداء للنفس. ولذا كان على المختار عند جمع منها العلم أنه لا تجزئ إلا ذبيحة، إلا لا تجزئ يعني عن أكثر من اثنين أو ثلاثة مثل البعير والبقرة، بل لا بد أن يكون الذبيحة الواحدة عن الواحد ذكرا كان أو أنثى، كما هو المذهب خلافا لمذهب الشافعية وغيره منهم أو خلافا للجمهور. فالمقصود أن هذا المعنى يعني رجحه ابن القيم رحمه الله، رجحه ابن القيم ورشحه بما تقدم بالإشارة إليه من مشروعية الذكر حين يباضع الرجل أهله، كل غلام رهينة عقيقة. لكن الصحيح أنه حتى وإن كان على هذا الوصف فلا يدل على وجوبها كما سبق الإشارة إليه، لا يدل على وجوب العقيقة، بل هي مستحبة كما تقدم ومشروعة. وقال كل غلام رهينة بعقيقته، بعقيقته. وهذا أيضا شاهد على أن المراد بالعقيقة هي الذبيحة، ولهذا قال يذبح عن يوم السابع، وهذا شاهد لقول الإمام أحمد خلافا لأبي عبيد والأصمعي في أن العقيقة هي الشعر، مع أنه لا يمتنع كما قال مفارس أن يطلق على الأمرين، لكن الأخبار تدل على أن المراد بالعقيقة هي الذبيحة، ولهذا قال يذبح عنه يوم سابع، هذا صريح أن المراد بالعقيقة وهي فعيلة بمعنى مفعولة أي مذبوحة، تذبح عنه يوم سابعه، تذبح عنه يوم سابعه. وقول يذبح عنه يوم سابع في دليل على أن العقيقة على الوالد، كما في حديث أيضا عبد الله بن عمرو من ولد لهم فحب أن ينسك عن ولده، حب أن ينسك عن ولده، فهذا يدل على أن النسيكة على الوالد. ولا لكن لو كان الوالد ليس موجود وكان يتيما وكانت أمه هي التي تقوم عليه مثلا فذهب بعض العلم إلى أنها تكون مشروعة في حق الأم إذا كانت التي تقوم عليه وعلى مصالح، ومنهم من يجعله على من تجب عليه نفقة أو أنها تتوزع. المقصود أنها تجب في الأصل على والده لكنها ليست بواجبة كما هو قول جماهير العلم إلا الرواية إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله كما تقدم، وهي قول الظاهرية: يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه قلت تذبح عنه يوم سابعه، يوم سابعه يعني من يوم الولادة، واليوم السابع عند الجمهور هو اليوم يعني أن هو يعني يحسب يوم الولادة، يحسب يوم الولادة إلى يوم السابع. وقال مالك رحمه الله: يوم الولادة لا يحسب إلا أن يولد قبل الفجر، وهذا واضح. الجمهور يقولون لو ولد قبل الفجر فإنه لا يحسب إلا من اليوم الذي يليه، اليوم الذي يليه، يعني يحسب اليوم الذي يليه، ولا تحسب تلك الليلة، إنما يحسب من اليوم الذي يليه. فالمقصود أنه يوم لكن لو ولد مثلا نهارا، ما ولد بعد الظهر مثلا أو بعد العصر يوم السبت، فإنه يحسب يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، فتكون مشروعية الذبيحة في اليوم السابع، وهو كما تقدم. فلو ولد مثلا يوم السبت يكون يوم الجمعة، ولو ولد يوم الجمعة تكون يوم الخميس، يعني اليوم السابع، على ظاهر الخبر. هذا هو ظاهر الخبر وهو قول الجمهور: تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه، يعني يشرع تسمية المولود يوم السابع. ومثل ما سبق الإشارة إليه أن هذا أتم وأكمل، وإن كان ليس بواجب لما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من فعله أنه سمى غداة ولد المولود. وقد قال البخاري رحمه الله: باب تسمية المولود يوم سابعه، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه، باب تسمية المولود غداة مولده لمن لم يعق عنه. قال البخاري رحمه الله: وهو استنباط لطيف لم أره لغيره، يعني غير البخاري. البخاري رحمه الله يقول: إن كان المولود لن يعق عنه فيسن تسميته مباشرة، من يوم ولادته. واستدل بالأحاديث المتقدمة، حديث أبي موسى وحديث أسماء وحديث أنس رضي الله عنه، وسبق أن ذكر في موضع آخر حديث أبي أسيد، وفيها كلها أنه عليه الصلاة والسلام سمى هؤلاء المواليد مباشرة، وكانوا يبادرون بأولادهم إليه عليه الصلاة والسلام، ومن سماه مباشرة في يوم ولادته ولم ينتظر إلى يوم السابع. فدل على يعني بهذا جمع البخاري، يعني يستدل به على عدم الوجوب التأخير، ويستدل به على الجمع بأن يقال إن كان الذي ولد سوف يعق عنه فالسنة أن يؤخر إلى يوم السابع تسميته، وإن كان لن يعق عنه فيبادر بتسميته مباشرة، لأنه جمع في الحديث الذبيحة والتسمية. وربما يقال إنه إذا فاتت العقيقة ولم يعق فإن التسمية تؤخر ولا يبادر بها، لأنه عنده ثلاثة أمور: ذبح العقيقة والتسمية وحلق الرأس. فإذا فات بعضها مثلا لن يعق عنه مثلا، أو سوف يؤخر العقيقة مثلا لأنه لا يجد ثمنها الآن، في هذه الحال لا ينفي أن يعمل بالسنتين الأخريين وهو التسمية وحلق الرأس، هذا محتمل. لكن تقدم أن البخاري جمع بهذا الجمع رحمه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأخبار سماهم، وظاهر كلام البخاري أنه لم يعق عنه، لذا قال لمن لم يعق عنه يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه. ثم قوله في اليوم السابع ليس قيدا فيما يظهر والله أعلم على قول الجمهور، فلو مات الغلام قبل اليوم السابع فإنه تشرع تسميته وتشرع العقيقة عنه، وهو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله، فإنه يقول إذا مات قبل السابع بطلت العقيقة، وفي هذا نظر. والأظهر بل الصواب أنها مشروعة، لأنه قال كل غلام رهينة بعقيقته، ولهذا في حديث سلمان المتقدم عند البخاري مع الغلام عقيقة أطلق، فكل غلام معه العقيقة، لكن قيد في الحديث الآخر أو زاد، ليس قيد، زاد مسائل، وهو أن السنة أن تكون العقيقة في اليوم السابع وأن يسمى فيه، لكن لا ينفي مشروعية العقيقة، لأنه قال مع الغلام، وذلك أنه من جهة المعنى في قول كل غلام رهينة بعقيقته، وهذا غلام مولود فله أحكام كثيرة ويشرع أن تعمل العقيقة حتى تكون سببا في أمور الخير له، لأن الصغير ينتفع بالدعاء وينتفع بهذه العقيقة ولها أثر، كما أن الصغير يدعى له صلى عليه فهذه تنفعه، فهي من أعمال الخير وأعمال البر التي ينتفع بها، كذلك أيضا العقيقة. وهي كل غلام رهينة بعقيقته أيضا في دلالة على أنها مشروعة في حق الوالد، لأنه قد ذبح عنه يوم سابعة، وهذا يبين أن الذي يذبح عنه هو من يلي أمره. ولو كان للولد من جارية أو صبي، لو كان له مال، فالصحيح أنها ليست في ماله بل في مال من والده، في مال والده، هذا هو الصحيح. وبعض أهل العلم قال إن كان له مال فإنها تكون في مال المولود من ذكر أو أنثى، والأظهر والله أعلم أنها تكون في مال من في مال والده، ولقال من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل، كما حديث في حديث عبد الله المتقدم وسيأتي إن شاء الله، يذبح عنه يوم سابعه. فهذه فيها مصالح عظيمة، وفيها شكر لهذه النعمة، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم بهذه النعمة بهذا المولود، فكان من شكر النعمة بأن تذبح هذه الذبيحة وهذه النسيكة لله سبحانه وتعالى. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن حكم الأضحية فيما يشترط فيها، وذهب بعض العلم واحد القولين للشافعي إلى أنها لا تشترط في هذه الشروط، هذا قول قوي، كونها يجرى بها مجرى الأضحية يحتاج إلى دليل، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مع الغلام عقيقة، فأطلق عليه الصلاة والسلام ولم يقيد، والجمهور قالوا إنها تجري مجرى الأضحية في السن والسلامة من العيوب، هذا على قول الجمهور، ويسمى فيه، وهذا هو المشروع. ولو فرض كما تقدم أنه مات قبل ذلك تشرع تسميته ويحلق رأسه، هذا ورد فيه أخبار وسيأتي الإشارة إليها إن شاء الله في كلام المصنف في الحديث الآتية، وستأتي أحكام أيضا متعلقة بهذه المسألة، وهي أن قوله أريق عنه دما، كذلك في حديث سمرة كله ولا إبراهيم بعقيقة، وأنه مبهم، وأنه المراد به شاتان عن الغلام وشات عن الجارية. ومن المسائل المتعلقة في هذا الباب كما تقدم سبق الإشارة إلى أكثر هذه المسائل، سبق أن الحسن وقتادة قال لا يعق عن الجارية، والصواب أنه قول الجمهور وأنه يعق عنها، وأنه أيضا في قوله أميط عن الأذى، فقد تقدم أنه روى أبو داود عن الحسن وابن سيرين أنه حلق الشعر، والأظهر والله أعلم أنه يشمل كل ما يكون من أذى من حلق الشعر وغيره، وذلك أن العقيقة هذه العقيقة فيها طهارتان، أو يشرع طهارة معنوية وطهارة حسية، يشرع فيها الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. من جهة الطهارة الحسية هو تخليصه من الأذى بقوله أميطوا عنه الأذى، كما في الأخبار، كما في خبر سلمان أميطوا، هذه طهارة حسية بإزالة الأذى عنه حتى تحصل له الطهارة وتماط عنه أقذاره. والطهارة المعنوية كما أشار القيم رحمه الله الطهارة الباطنة، وهذه بإراقة الدم، فإراقة الدم وإراقة النسك هذا سبب في الطهارة المعنوية وفي سلامته من كيد الشيطان، سبب من أسباب ذلك، وأنه يتخلص به من رق الشيطان هو كيد الشيطان. فلهذا تجتمع له الطهارتان، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. أيضا قوله في رواية سمر هو يسمى، هذا هو المشهور في الرواية، أنا نسيت التنبيه عليه في قوله ويسمى، جاء في عند أبي داود الحديث، جاء كما تقدم برواية يدمى، وهذا من رواية همام عن قتادة قال همام يدمى، يعني أنه يؤخذ شيء من الدم من الذبيحة ويوضع على رأسه. قال أبو داود وهم همام في هذا، واستشكل ابن حجر كلام أبي داود وقال إن قتادة سئل عن ذلك فقال تؤخذ صوفة ثم يمر بها على رأس الصبي، فيقول مع هذا الضبط كيف يقال إن همام وهم، لكن قال لعله يوجه كلام قتادة أن المراد أنه يريد بذلك ما كانوا عليه في الجاهلية، أنهم كانوا يأخذون صوفة أو خرقة فيستقبلون بها أوداج الشاة ثم يلطخون بها رأس المولود، فأراد حكاية ما كانوا عليه في الجاهلية، فنقل همام ذلك على أنه من السنة، وهذا قال في بعضها العلم لا، ولكن فهذا هو وجه الوهم. وعلى كل حال هذا واضح أن الصواب فيه يسمى كما رواه غير همام. والحديث أيضا مما يدل على أنه محفوظ أن ابن الجارود في المنتقى رواه من طريق شعبة عن قتادة، شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وثبت أن الحسن سمع من سمرة، وعلى هذا أمن تدليس قتادة من رواية ابن الجارود من شعبة عن قتادة، وهذا هو الصواب فيه، وأنه ويسمى فيه، وأن همام يحيى هو العوذي وهم في قوله ويدمى، وأن التسمية تكون يوم السابع. جاء في حديث رواه الطبراني أنه فإذا فات اليوم السابع في الرابع عشر، فات اليوم الرابع عشر في اليوم الحادي والعشرين، وهذه رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة. والصواب أنه إذا فات اليوم السابع يسمى في أي يوم، وكذلك إذا فات العقيقة في اليوم السابع يعق عنه في أي يوم، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. وسيأتي تمام الكلام على حديث هذا الكتاب في درس آت إن شاء الله. سأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه، آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.